تشعل في أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجلي قسيت لكي لا تشقيني يدك المثقوبة ربي تسبيني تشعل في أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني وخلاصي من الموت بسبب أنك ضحيت كيما تنجيني لم يثنك موت أو آلم كنت مشغولا بأنيني لم يرهبك هول العالي مجروح حتى تشفيني لم يثنك موت أو آلم كنت مشغولا بأنيني تشعل في أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني يدك المكتوبة ربي تسبيني تشعل في أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني لم يرضك أن أبقى حزينا أحببتني ربي قبل التكوين أتبعك ربي ومسيحي أنت معتقدي وديني Oh, مشغولا بأني لم يرهبك هول العار مجروح حتى تشفيني لم يضنك موت أعشقك أنت ويديك